لي صديق حبيبي شيخ مقرئ محترم، ربنا قدر عليه وابتلي بالسجن. فقلت يا خبر، فلان عم الشيخ فلان ده راجل غلبان، لا له في الطور ولا في الطحين، ده لا كده ولا كده ولا دريان بحاجة، اتخذ ازاي؟ ده اتخطف ازاي؟ يا الله صعب عليا. ربنا أكرمني بالحج، يا رب ارزقنا الحج يا رب، اللهم اجمعنا في الحج المبرور يا رب. فأنا واقف على جبل عرفة افتكرته وقعدت ادعي له، يا رب يا رب أطلق سراحه، يا رب فرج كربه، يا رب عجل فرجه يا رب. وبعدين لما رجعت أنا محبط ومش متفائل وعارف إن البلوى ممكن تطول، ولكن رميت السؤال كده، سألت أخ من الإخوة، قلت له أخبار عم الشيخ فلان إيه؟ قال لي إن شاء الله يرجع آخر الأسبوع. قلت له يرجع يعني إيه؟ يرجع منين؟ إيه؟ قال لي من الحج. قلت له حج مين؟ أنا بكلمك على عم الشيخ فلان المحبوس اللي اتسجن. قال لي أيوة، ما هو ربنا أكرمه خرج يوم 4 ذي الحجة وسافر على الحج يوم 5 ذي الحجة. يعني أنا واقف أدعي له على جبل الرحمة وهو جنب مني؟ يعني أنا عمال أدعي له يوم عرفة وهو جنبي؟ يا خبر أبيض، ربنا كريم قوي، ربنا مجيب.